كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا Thank you.

والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض إذا في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا

إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بديماني أنا Thank you.

إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك لا تخلف الميعاد استجاب لهم ربهم أني لا عمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وقالوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند والله عنده حسن الثواب وذكر الله